من قتيل. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهم في قليب، يعني بئر من أبيار بدر اللي غوروها، راحوا رموهم ورموا عليهم إيه؟ حجارة. أمر صلى الله عليه وسلم بقتل المشركين فسحبوا إلى القليب ورموا فيه وضم عليهم التراب، ثم وقف عليهم فناداهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقيل له: يا رسول الله، القائل لي عمر في بعض الروايات: يا رسول الله، تنادي أقواما أمواتا قد جيفوا، صاروا جيف يعني. فقال: ما أنتم بأسمع منهم، يعني لي، ولكن لا يجيبون. ومن هذا المعنى قوله في الميت إذا دفن وانصرف عنه الناس: إنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين. طبعا الحتة دي بس فيها دروس مستفادة كتير، لكن قبل الموقف ده خدوا بالكم إن ابن عبد البر في مواقف كثيرة اختصرها ما ذكرهاش في بدر، وهي مواقف جميلة وحلوة، وهي مواقف جميلة وحلوة. منها مثلا إن النبي لما وقف على هؤلاء القتلى قبل أن يدفنوا قال: لو كان مطعم ابن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنة لا وهبتهم إليه، أعطيتهم إليه. يعني لو كان قال لي هاتهم عشان ندفنهم عندنا، وكان ليه المطعم ابن جبير ده أبو جبير بن مطعم، جبير بن مطعم ده صحابي جليل، أما المطعم ابن عدي ده كافر ومات كافر. النبي قال: لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنة لإيه أعطيتهم. مين ده بقى؟ أولا نعرف جبير بن مطعم الصحابي الجليل ده اللي ثبت في صحيح مسلم أظن الحديث إن هو سمع وهو كافر لم يسلم بعد، سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، سمعها في كفره وروى بهذا السماع بعد إسلامه. في المصطلح العلماء استفادوا منها إن عدم اشتراط الإسلام في حال السماع، لكن اشتراطه في حال التحديث. جبير بن مطعم ابن مطعم ابن عدي، المطعم ابن عدي ده بقى مين؟ إيه حكايته؟ ده اللي أجار النبي صلى الله عليه وسلم، ده أجار النبي. إلا مطعم ابن عدي، فعشان هو ليه يد عند النبي أجاره، فالنبي عنده حسن عهد حتى بالكافر اللي ليه يد له عليه. فقال مقابل اليد دي: لو كلمني في هؤلاء النتنة كنت اديتهم. دي من المواقف الجميلة أيضا في بدر اللي ما جاتش هنا. طبعا من المواقف الجميلة واللقطات الحلوة بدر دي، يعني فعلا لو في واحد إعلامي شايف أن المعارك زي اليرموك اللي عملها فيلم وزي مش عارف إيه اللي عملها فيلم، فعلا الأولى بالفيلم ده هو غزوة بدر، الأولى بكده غزوة بدر. من اللقطات الجميلة حرص الاثنين اللي خرجوا، ولاد عفراء اللي خرجوا ورجعوا تاني، الأنصار الثلاثة، مش في ثلاثة طلعوا منهم عبد الله بن رواحة، وكان طالع مين معاهم؟ ابني عفراء اللي هم قال لهم أكفاء، صح؟ فخرج ليهم عوف ومعوز ابن عفراء، دول اللي بدأوا يروحوا يدوروا على مين؟ على أبو جهل عشان يقتلوه، صح؟ وهم دول كانوا صغيرين مش كانوا كبار، مش دول ولا غيرهم؟ تأكيد دول، يعني سواء دول أو غيرهم، يعني كانوا يدوروا وفي بعض الروايات إن هم وقفوا جنب حذيفة من اليمان، وقال يعني ما يجيش غير عيال يقفوا جنبي في الحربة دي، يعني كان عايز حد من الأشاوس يبقى جنبه. فاستغرب من جرأتهم وشجاعتهم وسؤالهم عن أبي جهل: عمرو بن هشام هو فين؟ قالوا لي: يا عم أين عمرو بن هشام؟ طب انت تسألوا عليه ليه؟ احنا سمعنا ان هذا النبي كتير، فأنا عايزين عشان نقتله هنضربه. فقال لهم طب شوية لما يظهر هقول لكم هو ده. فظهر قال لهم هم ده بقى. هم بقى استضول حد ما إيه قتلوا وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم. كله يقول أنا اللي قتلت أنا اللي قتلت. فقال لهم وريني السيوف. فكله طبعا أثر الطعام اللي في بطن الأبعد على السيف. فقال لهم كلاكما قتلاه لكن ربنا أطال في نفسي حتى إيه يتشفى منه ابن مسعود. فطلع ابن مسعود تاني يدور عليه بردك ولا لسه في الرمى. طلع ابن مسعود لحد ما طلع على سدر الزاير ده كان هضبة ولا إيه ابن مسعود وقعد يجز إيه في رقبته ويقول له لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. انت طلعت في مكان كان صعب انك تطلع فيه. يطلع على صدره ويذبحه هو لسه في النفس وشايفه. وكان يقلل من شأن اللي حصل يعني ليه كلام مؤداه التقليل يعني انتوا عملتوا ايه غير انتوا قتلتوا واحد قريبكم يعني بس حاجه زي كده. فمواقف كتيره في بدر جميله ولقطات حلوه في بدر اختصرها ابن عبد البر في هذا المختصر واحنا تابعا له نختصرها ايضا. وقف صلى الله عليه وسلم على قتل بدر المشركين منهم بعد ان سحبوا الى القليب البئر من ابيار بدر وقعد ايه قعد يناديهم واحد واحد يا عتبه يا شيبه يا عمرو بن هشام. في بعض الروايات هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. عمر الملهم المحدث قام يقول الكلام ده للنبي علشان عارف ان ممكن الناس تستغل الموقف ده استغلال خطأ فيما بعد. فقال له يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها وقال تعالى إنك لا تسمع الموتى. فاحتج عمر عليه بالقرآن. النبي ما قالوش ان فهمك للآية خطأ ولا الآية لا تعني كده مع ان الآية بتعني برضك الموت الايه الموت الحس المعنوي مش الحس مش الموت الحقيقي ماشي. انما يعني الضال اللي له قلب لا يسمع له قلب لكن لا ينتفع به كأنه ميت. برغم ان ظاهر الآية كده واستخدام عمر لها في غير كده اللي النبي أقره بس قال له ايه ان دي حاله خاصه بي. هو عمر مش بينكر على النبي للانكار عمر مؤدب جدا انما النبي انما عمر الملهم المحدث بيقول الكلام ده عشان النبي يقول الرد ده فالناس تسمع ان دي خصوصيه بالنبي. ما حدش يروح يقول انا بكلم الموتى بعد كده وممكن يسمعوني او انا اسمعهم لا. حتى بعض روايات هذا الحديث يقول رد الله عليهم ارواحهم لهذا زيادة في النكال والتعزيه. فالأصل إنك لا تسمع الموتى والأصل وما أنت بمسمع من في القبور. يبقى ما ينفعش تيجي تقول طب ودي من خصائص النبي دي إيه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما يسمع قرع النعال بس لو بيسمع حاجة تاني كان ورد وثبت بس ما ينفعش بقى هو النص قال يسمع قرع ان انت تسمعه بقى اي ملذ وطاب وتسمعه اللي على كيفك. ده عالم برزخي غيبي لا سبيل لنا اليه الا بايه بالوحي والوحي ما قالش اكتر من كده. وحتى لما النبي جه يكلمهم عمر اعترض مش لانه هو مش فاهم ان النبي عارف الايات دي هو عايز النبي يرد عشان يفهم اللي بعد كده اللي جايين بعد كده ان دي خاصه بالنبي. ما فقال وما أنت بمسمع ما في القبور وإنك لا تسمع الموتى. ماشي يا شباب. طيب فده بالنسبة لآخر لقطة في وفقرة من فقرات هذه المعركة اللي انتهت بالانتصار وترمى المشركين في القليب. الدروس المستفادة بقى من غزوة بدر لا اللي هو دفن يسمع قرع النعال الناس اللي دفنوه هما منصرفين بس مفيش اكتر من كده. ما هو الكفرة سمعوا النبي في الموقف ده بس، لكن مش كل كفرة النبي كلمهم ولا كل كفرة سمعوه، وهو اتقتل في معارك تانية ناس والنبي ما كلمهمش. إنما عشان الغزوة دي لها إيه؟ لها خصائص من أولها إلى آخرها، ودي من خصائص بدر، ودي من خصائص بدر. فمين يا شباب؟ طيب نقول الفوائد والدروس ونخليها للدرس الجاي. نقول الفوائد والدروس. الدرس الأول أنا حاول تكتبوا اللي أنتم مش هتلاقوه هنا، ماشي؟ أهمية القضاء على قوة العدو الاقتصادية ووضعها في المقام الأول، لأن في القضاء عليها قضاء على القوة العسكرية. احنا قلنا دي كانت ايه باينة قوي من الايه من الغزوات والسرايا والبعوث اللي كانت قبل بدر، بل بدر نفسها كانت المقصد منها ايه احدى الطائفتين العير او النفير. والعير ليه؟ للقضاء على قريش اقتصاديا، لان دي فيها ايضا قضاء عليهم عسكريا وسياسيا. ماشي يا شباب؟ طيب ودي هتبقى فيها حجة، تبقى فيها حجة مسألة الحرب الاقتصادية دي، تبقى فيها حجة لإخواننا اللي بيقولوا بالمقاطعات الاقتصادية لبعض ناس مثلا بيسبوا النبي ناس كذا. ماشي يا شباب؟ ف اثنين، أهمية الشورى وفضل الشورى. فالقائد الحكيم هو الذي يستشير خبراءه ليعرف منهم الخطط السليمة الصحيحة، ودي حصلت كتير في غزوة بدر. أهم الشورى كان فيها الحباب ابن المنذر. ومثلا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم ونزوله على آراء أصحابه حينما شاورهم وشاوروه بأدب جم، وقبول رأي الأقل قدرا لو كان صوابا، فكيف بالمتسلطين الذين رأينا كثيرا منهم لا يتفوق على الناس لا بعقل ولا بعلم ولا بتجربة، فقط بتسلطه على وسائل الحكم بعد أن تواتيه الظروف في ذلك، كيف بهؤلاء الذين هم أدنى ثقافة وعلما وتجربة من كثير ممن يحكمونهم؟ ألا يجب عليهم أن يستشيروا ذوي الآراء ويقبلوا بنصيحة الناصحين وحكمة المجربين؟ إن حوادث التاريخ القريب والبعيد دلتنا على أن غرور الدكتاتوريين قضى عليهم وعلى أمتهم، وهاوى بالأمة إلى منحدر سحيق يصعب الصعود منه إلا بعد عشرات السنين أو مئات السنين. ففيما فعله صلى الله عليه وسلم من المشورة وقبول المشورة من الحباب وغيره في بدر وخيبر وأيضا في غزوة الأحزاب الخندق، وقدوة لكل حاكم مخلص ولكل قائد حكيم ولكل داعية صادق أراد إن هو يقوم بأمته أو بدعوته. طيب أيضا مسألة الاهتمام من الفوائد والدروس، الاهتمام بالاستكشاف والاستطلاع قبل المعركة. ولذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه لذلك، وكان يختار من يثق بهم. ستة، تكتيك الحرب الذي يبدو واضحا في السرية التامة في التحركات، خاصة خلال العمليات الخاصة قبل المعركة. فاحتلال المسلمين لمواقع المياه تنفيذا لرأي الحباب المنذر تم في منتصف الليل حتى لا يشعر العدو بذلك. اثنين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر جنده بأن يظلوا في أماكنهم لا يتحركون أو يتحدثون أو يأتون بما يثير انتباه أعدائهم، وكانوا بذلك يتركون العدو يتقدم ويتقدم. والحديث في الصحيح قال النبي أمرهم أن يثبتوا مكانهم وأن يرموهم، وأن أول ما يقربوا يرموهم بالإيه؟ بالنبل، فينالوا منهم وبعد كده يقوموا إيه؟ يدوهم الصدمة الأولى. يتركون العدو يتقدم ويتقدم ويظل في تقدمه حتى إذا أصبح في مرمى النبال ألقوهم أولا بالنبال فتصيب منهم العدد الكبير فوق ما تحدثه المفاجأة في نفسه، فيرتبك ويضطرب وتكثر إصاباته ويزيد عدد قتلاه. وده اللي حصل في بدر، وده اللي حصل في بدر. وقد تحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في المعركة دي وفي غيرها بصفة الكتمان في عامة غزواته. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين خلفوا قال حين تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، إلا ورى عرض بغيرها، إلا في غزوة تبوك دي، عشان غزوة صعبة اللي تخلف فيها الثلاثة، قال إحنا رايحين تبوك. وفي غزوة بدر ظهر هذا الخلق الكريم في مواقف اللي هي الكسرية والكتمان. واحد، سأله صلى الله عليه وسلم الشيخ الذي لقيه في بدر عن عدد النبي وعدد المشركين، ما قال لهمش عدد المشركين ايه وقريش ايه بس، قالوا محمد. فاثنين، تورية الرسول في اجابته عن السؤال، قال نحن من ماء، وبعدين انصرافه عشان ما ياخدش ودي معاه تاني اكتر من كده، ماشي. طيب، وفي انصرافه فور استجوابه كتمان ايضا، وهو دليل على ما يتمتع به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحكمة. فلو انه اجاب هذا الشيخ ثم وقف عنده لكان هذا سبب في طلب الشيخ بيان المقصود من قوله نحن من ماء. بعد كده دال أمره صلى الله عليه وسلم بقطع الأجراس من الإبل في بدر، بردك في بعض كتب السيرة إن هو أمر بقطع الأجراس من الإبل في بدر. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر. خمسة، كتمانه صلى الله عليه وسلم خبر الجهة التي يقصدها عندما أراد الخروج إلى بدر، حيث قال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا، وما قالش هو رايح فين. برضه استدل الإمام النووي بهذا الحديث على استحباب التورية والتعريض في الحرب، وألا يبين القائد الجهة التي يقصدها لألا يشيع هذا الخبر فيحذرهم العدو. ونلحظ أن التربية الأمنية مهمة، حتى التربية الأمنية دي إحنا كلنا فشل فيها. ونلحظ أن التربية الأمنية في المنهاج النبوي مستمرة منذ الفضلة السرية والجهرية بمكة، لم تنقطع مع بناء الدولة، وأصبحت تنمو مع تطورها خصوصا في غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، دي كلها فوائد، أنا شايف في فوائد تانية كتيرة مش عندكم، كل الكلام دوان احنا قلنا بعضه يعني. بعد كده ضرورة تغلغل العقيدة في نفوس المحاربين، لأن هي دي العقيدة، حتى إن في بعضهم ألف كتاب في إن هي العقيدة السليمة الصحيحة الراسخة دي هي سبب انتصار المسلمين في غزوة بدر. آمنا بك، صدقناك، سر بنا على بركة الله، لو خدت بنا هذا البحر خدناه معك. مسألة إيه؟ مسألة دي مش جاية نفاق ولا جاية مواضيع إنشاء، دي مسألة عقيدة. آمنا بك، صدقناك، خد البحر معانا، خدناه معاك، ماشي. طبعا الكلام ده، فهذا هو عبد الرحمن بن أبي بكر يقول لأبيه بعد إسلامه، وكان يقاتل في صف المشركين يوم بدر: يا أبتي لقد أهدفت لي يوم بدر، يعني ظهرت لي مرارا، فصدفت عنك عشان ما أقتلكش. أبو بكر قال له إيه بقى؟ قال: لو كنت أهدفت أنت لي ما صادفت عنك، كنت أقتلك. يعني ابنه ما كانش أسلم، وقال له ده أنت ظهرت لي كتير وكنت ممكن أموتك. قال له: لا، لو أنت بقى ظهرت لي وكنتش أنا صادفت عنك، كنت أموتك. وهذا أبو حذيفة بن عتبة ينظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقد سحبت جثة أبيه عتبة قدام لتلقى في القليب، فألفاه كئيبا قد تغير لونه، فقال: لعلك يا أبا حذيفة قد دخلك من شأن أبيك شيء، يعني زعلان عليه هم جرجروه بيرموه ويترمى عليه حجارة. فقال له: لا. قال أبو حذيفة: لا والله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكني كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، بس ده اللي أنا حزين عليه بس. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما كان عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني أمره، فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خير. معاملة الأسرى معاملة كريمة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفداء وفوق هذا أطلق سراح الأسير الفقير الذي لا مال له ولا شيء عنده يفتدي به نفسه. إن شدة عزائم الجيش واندفاعه في خوض المعركة وفرحه بلقاء عدوه يزيد في القائد إقداما. النبي صلى الله عليه وسلم ما أقدمش إلا بعد ما سمع من الأنصار وسعد بن معاذ بقيادة قائدهم سعد بن معاذ، وقال له لعلك تريدنا، وقعد يقول الكلام الجميل اللي احنا قلناه عن سعد وما زلنا نقوله. فده ايه؟ حفز القائد اكتر وزاد من همته اكثر واكثر، كما حدث في معركة بدر. ان على القائد الا يكره جيشه على القتال، واحنا قلناها دي كذا مرة، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش التجنيد اجباري، ما عملش التجنيد اجباري. وفي بعض السرايا كان قلبي ينبه على كده، زي سرية مين؟ عبد الله بن جحش، قال له افتح في المكان الفلاني الصحيفة ولا تكره احدا، لا تكره احدا على المضي معك. فتح الصحيفة وقال للنبي وقال للي معاه ونفذ، وكلهم خرجوا معاه. في رجب ان احتياط الجنود مهمة، الحتة دي ان احتياط الجنود لحياة قائدهم امر تحتمه الرغبة في نجاح المعركة والدعوة، مش جبن من القائد، انما كون ان هم احتاطوا لقائدهم وجعلوا له عريش ومكان وحرس خاص، امر تحتمه الرغبة في نجاح المعركة والدعوة، وعلى القائد ان يقبل ذلك، لان في حياتي حياة للدعوة وفي فواتها خسارة للمعركة. ده هم اللي هون عليهم هزيمة أحد إن طلع النبي ما ماتش. مش ربنا قال في أحد فأثابكم غما بغم؟ إيه الغم اللي أثابهم بالغم؟ الغم الأول غم الهزيمة والانكسار في أحد، الغم الأول ده ربنا أراد أن يزيله، أزاله بغم أكبر. إيه بقى؟ مش هو المصايب يرقب بعضها بعضا والحزن ينسي بعضه بعضا؟ طلعت إشاعة أن النبي مات، فأنساهم موت النبي، أنساهم الإيه؟ الانكسار والهزيمة. طلع النبي عاش، فإيه؟ فنسوا الاثنين، فرح انقلب الإيه؟ الحزن. فهم بالذات شخصية النبي صلى الله عليه وسلم بوجه خاص، وشخصية القائد، يعني قد ايه هيحصل يعني انهزام نفسي لدى سائر القادة والجنود بموت، وكتير من المعارك بتخسر اصحابها واربابها بموت القائد، بموت القائد. فيجب على القائد ان يقبل ذلك، لان في حياتي حياة للدعوة وفي فواتها خسارة للمعركة. طبعا احنا بعد كده قلنا نفس الكلام اللي عندكم، التخطيط الجيد والاخذ بالاسباب، الحرص على صلاة النوافل حتى في اشد الاوقات صعوبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان عمال يصلي لما جابوا له الغلامين وقعدوا يضربوهم، انتم من تبع ابو سفيان ولا تبع قريش؟ فاكرين طبعا انتم الموقف، يقول تبع ابو سفيان يضربوه، تبع قريش يضربوهم، تبع ابو سفيان يسفوهم، والنبي بيصلي. خلص الصلاة وبدا يسال الغلامين هم فين وعددهم قد ايه وبياكلوا قد ايه عشان يعرف عددهم. شجاعة الصحابة وتضحيتهم في سبيل الله، الذكاء والفطنة في الحصول على المعلومات الخاصة بالأعداء، اللجوء إلى الله في الشدائد، استجابة الله لدعاء رسوله، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، التوكل على الله وعدم التردد. وبعد كده هنتكلم على قفول الرسول صلى الله عليه وسلم من بدر وبقية القصة إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال يا شباب؟ شيخ سعيد استنى عايزك. ها أيوة عاطف. دفن المشرك غير المشي في جنازته، دفن المشرك غير المشي في جنازته، هم ما عملهمش جنازة أصلا يمشوا فيها، هم جرجروهم ورموه بس. لو عايز تجرجره وترميه براحتك وتخلي دي جنازة براحتك. طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.